الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ ما أنزل إليه من ربه، جاهد في الله حق جهاده، عبد ربه حتى أتاه اليقين، جعل الله طاعته من طاعته، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب القرآن والسنة والعلم، وهو الذي يلي كتاب الرؤية الذي قرأنا منه وانتهى بنا المطاف مع نهاية خطبة الجمعة الماضية. وكتاب القرآن والسنة والعلم ينقسم إلى ثلاثة أبواب. الأول ما يتصل بالقرآن الكريم، كيف نزل القرآن، ومن الذي جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض السور التي وردت في القرآن الكريم، وهذا سنأتي عليه لاحقا إن شاء الله تعالى عندما نبدأ في قراءة الحديث. ولكن كما تعلمنا في كل جمعة عندما نبدأ بكتاب كالصلاة أو الصيام أو الزكاة، فإننا نبدأ أولا بقراءة ما ورد في هذا الأمر أو في هذا الباب في القرآن الكريم أولا حسب الطاقة، حسب ما تيسر ويسره الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم هو هذا النور الذي جعله الله تعالى بين ظهرانينا. القرآن الكريم هو هذه النعمة التي لم نعرف قدرها ولم نتعرف عليها. الواحد منا يظن أن النعمة تكون في الصحة أو في المال أو في الولد. نعم، هذه نعمة ولكنها ستزول. هناك نعم لا تزول ولا تنقضي ولا تنتهي، لا بحياتك ولا بموتك. هناك نعم أنعم الله تعالى بها علينا ونحن لا ندركها، لأننا نظن أن الرزق وأن العطاء وأن النعمة هي في المال والأهل والولد والأرض والسيارات، هي متاع الحياة الدنيا. لذلك قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، بأفضل من الذي مضى، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهناك نعم نحن لا ندركها ولا نحاول أن نتعرف عليها، وأعظم هذه النعم هي القرآن الكريم، هذا الكتاب القيم، هذا الكتاب الكريم، هذا الكتاب المبين، من النعم التي هي بين أيدينا، لأنها إذا تمسكت بهذه النعمة وإذا اتبعت هذا الكتاب وإذا سرت معه فإنك ستعيش في نور، في نور لا يمكن أن يتصرب إليه ظلام. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هو الهداية الواردة في القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، من الله عليه به ومن الله تعالى علينا بهما، بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم من عند الله تركناها خلف ظهورنا، لم نحتكم إليها، لم نذهب إليها، لم نقلب هذه الآيات ونسأل هذه الآيات ماذا تريد منا، ماذا نفعل وماذا نترك. تركنا ذلك كله كما سنرى ونرى عاقبة من ترك ذلك. في البداية لابد أن نعرف أن الله تعالى أنزل كتبا قبل القرآن الكريم، وأنتم تعرفون منها وأنا معكم التوراة والإنجيل والزبور. فكل نبي كما سنقرأ في الحديث الشريف بإذن الله تعالى أعطاه الله تعالى ما يؤمن عليه البشر، كما في حديث أبي هريرة، كل إنسان كل نبي أعطاه الله تعالى لقومه ما يؤمنون به. فأنزل الله تعالى من قبل التوراة والإنجيل، وهما أشهر الكتب المذكورة في القرآن الكريم. ماذا حدث والتوراة والإنجيل نزل على بني إسرائيل؟ هناك نقطة لابد أن ننتبه لها، لابد أن ننظر عليها. هذه النقطة هي عندما أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل على بني إسرائيل كفل علماء بني إسرائيل أن يحفظوا هذين الكتابين. فقال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فكان الحفيظ على التوراة والإنجيل العلماء، علماء اليهود الذين بدلوا وغيروا وحرفوا الكلمة عن مواضعه كما بين الله في سورة المائدة. إذن الذي تكفل بحفظ التوراة والإنجيل هم علماء بني إسرائيل، الأحبار والرهبان، العلماء والعباد. أما الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم فقال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى هو الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم، لم يجعل كفالة ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمين. ولم يجعل كفالة ذلك لعلماء هذه الأمة وهم أمناء، فقد ائتمنهم الله على الحديث فنقحوه وحفظوه وقاموا بروايته ووضعوا له القواعد ووضعوا له الأصول وحافظوا على الحديث الشريف من كل حرف يدخل عليه. إذا كان هذا حدث في الحديث فما بالك بالقرآن الكريم؟ فلم يجعل الله تعالى كفالة الحفظ للقرآن الكريم لأي إنسان. قال وإن له لحافظون. لماذا؟ لأن الناس سوف تتغير، نحن أمة تختلف عن الأمم السابقة. الأمم السابقة الأمة تأتي تليها أمة أخرى، أمة تنتهي وتبدأ أمة جديدة، نبي تنتهي رسالته ويأتي نبي آخر ليكمل هذه الرسالة. فجاء بعد موسى جاء عيسى صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الأنبياء من قبل. أما أمة محمد فلن يأتي بعدها أمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم لن يأتي بعده رسول. فختم الله تعالى به الأنبياء، ختامها مسك صلى الله عليه وسلم، ختم الله تعالى به الأنبياء. إذن الأمر سيطول، لن يأتي من يصحح الخطأ. يعني لو وقع خطأ في القرآن الكريم من الذي سيصحح؟ لو وقع خطأ في التوراة عيسى يأتي ويصحح ما وقع في التوراة، لو وقع خطأ في الإنجيل محمد يأتي صلى الله عليه وسلم ويصحح ما سبق. ولكن إذا وقع خطأ في القرآن من الذي يصححه؟ فلم يقع فيه ولا حرف، لأن الذي تكفل بحفظه ليست الأمة ولكنه السميع العليم سبحانه وتعالى. فهذه النقطة لابد أن ننظر عليها وأن نقوم بتذكرها دائما. وبين الله تعالى أن القرآن الكريم جاء مهيمنا على الكتب السابقة، يقول ومهيمنا عليه، أي جاء ليصحح ويكمل ويعلو فوق ما سبقه من كتب. فحفظ الله تعالى القرآن الكريم. عندما تستفتح القرآن الكريم ترى سورة الفاتحة. سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني الفاتحة، جعلها الله تعالى تشريفا وتكريما في ناحية، وسوف نقرأ في فضائل القرآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن السبع المثاني هي الفاتحة. فجعلها الله تعالى، وهذا تفضيل اختصاص من الكل. إذا بدأت في السورة التي تليها سورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن الكريم وفيها أطول آية في القرآن الكريم، وعندما أقول أطول آية في القرآن الكريم لابد أن نسأل على هامش الخطبة هذه الآية تتناول ماذا؟ يعني أكبر آية في القرآن الكريم ماذا تتناول؟ لتعرف عظمة الإسلام. هل هي تتحدث عن الإيمان والشرك؟ لا، لا تتحدث عن الإيمان والشرك، وهي من أهم الأمور. أطول وأكبر آية في القرآن الكريم تتحدث عن المعاملات. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وتشرح كيف فاكتبوه، كيف تكتب الدين والشهود وشهادة الحق وعدم شهادة الزور، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أكبر آية في القرآن الكريم جاءت لتبين المعاملات، لأن هناك ناس الله تعالى لم يرد لهم الهداية، يقولون إن القرآن آخر حد المسجد، يعني القرآن في المسجد، خارج المسجد يجب أن لا يتحرك. ولذلك يقولون لنا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وأن الدين جاء للمساجد فقط، لا يتعدى المسجد، صلي وتعبد الله به، وهذا ضلال بعيد، وهذا قد يصل إلى حد أكبر من الضلال البعيد إذا اعتقدته، لأن الله تعالى أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، سياسة واقتصاد وحرب ومعاملات وبيوع وحدود وأحكام وقضايا ومعاملات شرعية وغير شرعية، وحتى العلاقة بين الرجل وبين زوجته، بين الرجل وبين جاره، كل هذا نظمه الإسلام. والمؤمن لا بد أن يؤمن بذلك، وأن الحكم في أي أمر لا يكون إلا لله، لأن الله يقول إن الحكم إلا لله، لا حكم في أي قضية، بدليل أن أكبر آية في القرآن الكريم جاءت في المعاملات، في كيف نكتب الدين، هل هذا في المسجد أم في التعامل بيني وبينك، جاء ليضع الحدود، التجارات، البيوع، المزارعة، كل هذه الأمور حددها وبينها وفصلها كتاب الله وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. فعملية أن الدين لا صلة له بكذا، لا، الإسلام له صلة بكل كذا، بكل شيء، كل شيء يخطر على بالك الإسلام جاء لينظمه، لأنه تبيان لكل شيء. هذا كان على حاشية سورة البقرة. في أول السورة يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، حروف ابتدأ الله تعالى بها بعض الصور، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، صاد قاف، طه. طه ليست اسم، النبي ليس من أسمائه طه كما يعرف بعض الناس، لا، طه طهوه مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، هذه حروف لا تشغل نفسك بها ولا تحاول لها تفسيرا ولا تشغل نفسك كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيها، فإذا لم يكن قد تكلم فيها فيجب أن يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول ذروني ما تركتكم، يقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول شيء في القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب، لأننا نظن حتى هذه الساعة أن الله تعالى أنزل القرآن لاستخدامه عند الموتى أو عند المقابر أو إذا مات لك واحد من الناس فاجمع مجموعة من المرتزقة يقرؤون عليه القرآن، هذا حدنا مع القرآن الكريم، آخر حدنا أنه جاء للموت. لذلك أنت أول ما تسمع صوتا للقرآن الكريم تسأل من الذي مات، أصبح علامة من علامات الموت مع أنه جاء للحياة. قال الله تعالى لينذر من كان حيا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، جاء للحياة فجعلناه للموت، اتخذناه مهجورا، جعلناه خلف ظهورنا. ومنا من يقوم بوضعه في تميمة كحجاب يقيه من المرض ويقيه من كذا، ومنا من يضعه كتميمة في محل لكي يجلب الرزق، كل هذا باطل وكل هذا استهزاء بالقرآن الكريم. القرآن الكريم لم يأتي ليجعل تميمة، تميمة يعني حجاب، ولا ليوضع في سيارة ولا في محل ولا في أي مكان. القرآن جاء لينظم لنا الحياة. ذلك الكتاب لا ريب، هذا الكتاب لا شك. وإذا وقفت هنا، لأن هناك علوم في القرآن منها علم الوقف والابتداء، يعني إذا وقفت هنا ما هو المعنى، وإذا وقفت هنا ما هو المعنى. ممكن أن نقول ذلك الكتاب لا ريب ونقف، هذا الكتاب لا شك. كل كتاب على وجه الأرض فيه شك إلا هذا الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب. أي واحد يقول لك الكتاب الفلاني ليس فيه خطأ فهو لم يقرأ القرآن الكريم. كل كتاب ألف في الدين في غير الدين فيه أخطاء، ولكن تتفاوت الأخطاء، هذا خطأه أقل من هذا. أما الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في هذا الكتاب هدى، مش للناس، لا للمتقين. وإذا وقفنا وقلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي أن هذا الكتاب لا شك فيه، هدى للمتقين. والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي كتاب من عند غير الله فيه خلاف وفيه اختلاف. لذلك الكتاب الذي لا اختلاف فيه هو كتاب الله عز وجل. ولو كان من عند غير الله لكل من ألف كتابا لابد أن يخطئ، لابد أن يخطئ مهما حاول المراجعة والتدقيق والبحث وإعادة التحقيق، لأنه بشر، لأنه بشر، وما دام بذل جهده فالله تعالى يعطيه الأجر. أما الكتاب الذي لا ريب فيه، لا شك فيه، لا خلاف فيه، فهو القرآن الكريم. يقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الكتاب أنزله الله تعالى فيه هدى، فيه الهدى. هذا قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. فجعل الله تعالى فيه هدى للمتقين. يعني إيه فيه هدى للمتقين؟ كيف نستفيد من فيه هدى للمتقين؟ فيه هدى للمتقين عندما يحدث أي نزاع بين اثنين لا بد من رد الأمر إلى القرآن والحديث. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا سنتحدث عنه بالتفصيل في أبواب السنة، لأن احنا في أبواب القرآن. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أي خلاف يقع بيني وبينك، بينك وبين أي إنسان، يجب أن يرد إلى القرآن والحديث فقط لا غير. يعني القرآن والحديث وتفقد، تقف هنا. لو تحركت شعرة ستبدأ في طرق أبواب الشرك والعياذ بالله. لأن الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا بد من رد الأمر إلى الله والرسول فقط، لا ترد إلى مذهب فلان ولا إلى طريقة فلان التي نتحدث عنها في كل جمعة لأنها الأساس. يرد ولا قال الإمام فلان ولا المرشد العام فلان ولا شيخ الإسلام فلان ولا شيخ السجادة فلان، كل هذا ضلال بعيد. القول لا يكون إلا لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، نقطة وأغلق الكتاب. لا تتحرك شعرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل قال فلان ولا قال فلان ولا قالت السلف ولا قال الخلف ولا قال شيخ الطريقة، كل هذا ضلال بعيد، ولا فهم السلف الصالح ولا فهم السلف الفاسد. الأمر يتصل بشيء واحد، قال الله قال الرسول. واحد يقول طيب ما قال الله قال الرسول مش واضح مش بين، نقول له كذبت وصدق الله، كذبت وصدق الله. الله تعالى يقول بلسان عربي مبين وأنت تقول غير مبين. الله تعالى في أكثر القرآن يبين لنا أن القرآن جاء بينا واضحا، ونحن نقول لا معقد معقد، لازم فلان يفسر وفهم السلف الصالح وفهم مش عارف مين، ويخرجون علينا بأبواب من أبواب الشرك يفتحونها على هذه الأمة. الإسلام تقف عند قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. الإنسان التقي الإنسان المؤمن سيقف عند حدوده، وهذا الأمر كما قلت سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في أبواب السنة. الآية التالية يقول الله سبحانه وتعالى، أي التي سنقرأها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. احنا الآن بننظر على القرآن ككل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني لم يتوقف عند شفاء ورحمة، لا أيضا الظالم الخارج على طاعة الله كلما قرأ القرآن ازداد خسرانا، كلما قرأ القرآن ازداد خسرانا، لأن الله تعالى لم يرد لهم الهداية بسوء أعمالهم وسوء نياتهم. فالله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكلام القرآن أيها الإخوة لابد أن نعرف وأنتم تعرفون أنه فصل ليس بالهزل، كلام قاطع بين واضح. يقول الله تعالى إنه لقول فصل، فصل يعني يفصل بين الحق والباطل بين النور والظلام، وما هو بالهزل. فهنا الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لم يقل للناس، قال للمؤمنين. المؤمن شفاء ورحمة، القرآن كيف؟ كيف يكون القرآن شفاء ورحمة للمؤمن؟ المؤمن الذي يعود إلى القرآن الكريم في كل حياته إذا عاش معه القرآن استراح، وإذا عاش هو مع القرآن عاش، أصبح حيا، لأن هناك أموات يسيرون على وجه الأرض وهناك أحياء يعيشون في باطن الأرض، هناك أحياء يعيشون في باطن الأرض ماتوا ولكنهم تركوا لنا علما. وأضرب لكم مثلا دائما بالبخاري، محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه مات منذ زمن بعيد، علمه ما زال موجودا حتى هذه الساعة. وطبعا ليس هو وحده، هناك الذين علموه ما إلى هذه الساعة الناس تنهل منه، وحتى إن لم تنهل هو سن سنة حسنة، دعا إلى هدي، ترك خيرا وراءه. فهذا الرجل ميت، ولكن ما زلنا نتعلم منه، وسيتعلم منه أجيال هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. هذا الذي يحسد، هذا ميت، ولكنه أفضل من ملايين الأحياء الذين يعيشون الآن. الآن والله الإنسان يتعجب عندما أسير ليلا وأرى على المقاهي آلاف الشباب يجلسون على غير هدى، ساعات تضيع وأعمار تضيع وحياة تضيع بغير هدى، ويقولون لك حضر المباراة 60-70 ألف متفرج وجلسوا من الفجر. كل هذا الضلال الذي يعيش فيه الناس، ليس هناك نور يهديهم. هؤلاء الذين يقع عليهم قوله تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، كيف يضيع هذا العمر؟ كيف تضيع هذه الحياة؟ كيف تمضي هذه الساعات؟ أمور غريبة، أمور غريبة جدا. وناس ينفقون بالآلاف بل بالملايين على أندية الكورة. كلما أسمع إلى شيء من ذلك أتعجب. واحد ينفق 5 مليون 6 مليون 10 مليون على نادي كورة، ده هذا مش غبي، أنا لا أجد له اسما. أو هذا الذي قال الله تعالى فيه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، ده لم يفكر لحظة هذا المال هل لي فيه أجر؟ وأنظر في الناحية الأخرى على ناحية الحسد، فأرى أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لما نزل لتفاعل الصحابة مع القرآن، الصحابة عندما كانوا يستمعون إلى القرآن غير ما نستمع نحن، أنت بتسمع أنا بذهب إلى الميتم ألاقي واحد من أساتذة أكل الربا قاعد والشيخ بيقول إيه الذين يأكلون الربا، يقول الله الله الله، عيد تاني يا مولانا، ده إيه ده اللي ربنا بيقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، ده بيقول عليه الرجل بيقرأ بيقول ألا لعنة الله على الكاذبين والكذابين، كلهم قاعدين بيقولوا الله الله عيد من تاني يا مولانا، يا عم بدع عليك، الناس عايشة في متاهة، ده بيصرف 6 مليون و10 مليون في الباطل. واحد ياخد عربية يقول لك اما راح اشوف الماتش كسبت ايه خدت ايه اللي انت حصلته، ايه المكسب؟ مش بتسأل نفسك ليه؟ فاحنا بنسمع القرآن كما سمعته، لكن تعال نشوف الصحابة كيف كانوا يستمعون إلى القرآن. ربنا أنزل آية ممكن نقرأها مليون مرة ما حدش ياخد باله منها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بس لن تنالوا البر، لن تحصلوا على الخير إلا إذا أنفقت مما تحب، من اللي انت بتحب. ما تيجي تطلع زكاة، تطلع صدقة، تطلع احسن حاجة عندك لانها لله، افضل شيء عندك. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، افضل شيء، احسن شيء. اما جلبية عندك تقطعها تقول بقى نطلعها لله، رغيف محدش راضي ياكل اقول طب خلوه لما واحد غلبان نطلع لله، لا الله غني عنك وعن رغيفك وعن الجلبات بتاعتك. فلما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ابو طلحة الانصاري كان يملك بستانا كبيرا امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أرى أن الله يسألنا أموالنا والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، البستان ده أحب شيء عندي، وهذا البستان كان فيه ماء طيب، وأنتم تعرفون الماء هناك شحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقات الصلاة إذا خرج من المسجد يدخل هذا البستان ليشرب من هذا الماء الطيب. بل يا رسول الله هو لله، ده استماع القرآن. هذا المكان الآن هو الذي فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوسعة الكبيرة جدا الذي حدثت فيه. هذا باقي إلى يوم القيامة مسجد. وفي صحيفة أبي طلح تزداد كل يوم، لكن الرجل بتاع الكورة ده أو بتاع الانتخابات اللي قاعد يعلق يفض أو بتاع الانتخابات ده حيجيبهم، ده إذا فشل حيجيبهم، هيجيبهم مني ومنك ومن ده ومن ده، وانت عارفين السكك اللي بيجيبها من افتراض وتصدير. فهنا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إيه المؤمن كيف يستريح بالقرآن؟ المؤمن طالع من المسجد مصلي الفجر، ذهب إلى بيته، وجد أولاده في حالة صعبة، يعيش حياة قدر الله عليه رزقه في الدنيا، رجل يعيش فقيرا ويرضى بهذه الحال. بعد شوية لقى عربية فايتة عليه حديثة، ركب فيها واحد لعمرة دخل مسجد ولا عمرة صلى، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ماذا يصنع معه القرآن؟ المؤمن الذي معه القرآن ويعيش مع القرآن يستمع في داخله إلى قول الله تعالى في سورة آل عمران، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ما تتغرش، متاع قليل، ده يومين. شهد الله والإخوة حاضرين شاهدين، ذهبت إلى طبيب الأسنان عشان يعمل لي أنا بتاعتين كده الآن خلاص، عارفين قال لي إيه؟ قال دول مسلكين اللي موجودين الوقت، قال قال ما عادش حاجة ولا تعمل حاجة ولا تركب حاجة، هم سلكينك اليومين الباقيين ده إذا كان في يومين. سبت وجيت وأنا في منتهى السعادة كأني ركبت كل حاجة. فأنت رايح تعمل إيه؟ ما خلاص تركب إيه وتنزل إيه؟ فالقرآن بيقول للمؤمن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ما انت هتلاقي انت يوم ما بتتكلم بتقول 1000 ده 500 2000، انت بتلاقي التاني بيقول لك انا هشتري اللاعب الفلاني ادفع فيه 12 مليون، يعني مبلغ يخلي الانسان يصاب بالاغماء. فتستغرب؟ لا مش تستغرب، لا تتعجب. هذا المال جاء من حرام، واذهبوا الى القرى السياحية على في الغردقة وفي شرم الشيخ المفتوحة للدعارة، ومنها يأتي هذا المال. فالذي يأتي من حرام لابد ان يذهب في حرام ولا يذهب لله. فالمؤمن الله تعالى يقول له لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. انت هتقول بقى انا لسه مصلي يا رب وده ما صلاش، وبتديهم مش بتديني، يعني الفلاح الغلبان اللي ظهره مقطوم في الارض طول السنة وحصل له في اخر السنة 2000 3000 4000 جنيه طول السنة، واحدة راقصة في شارع الهرم بل حتى في شارع فيصل ممكن تاخدهم خلال نص ساعة ومش هتوطي خالص خالص، ولا دارة هينكسر الراجل ومراته وعياله. الواحد يبص لجيهم طالعين فين، مين اللي هيبحث على هذا الرجل وحقه فين وتعبه وبينتج الطعام الذي نأكله وما ليش أي قيمة في المجتمع. سمعت برنامج استضاف اللح، لا استضاف نجم من نجوم كرة القدم، نجم خيبة، دي الخيبة اللي الناس عايشة فيه وشغلة أنفسها به. فالمؤمن القرآن بيخاطبه يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هم حيتقلبوا حيزيدوا متاع قليل. هو لما يسمع كده بقى خلاص، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أسأل الله عز وجل أن يكون مثوانا الجنة. الحمد لله رب العالمين، دي شفاء ورحمة للمؤمنين، لأن الله يقول واصفا القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، بيشفيك، بريحك، بتصبر. انت شايف غيرك بيعلو، خليه يعلو في الدنيا، انت تحرك فيما اعطاك الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع ان المجال ليس مجال الحديث الان كما في حديث البخاري ومسلم، عندما صعد الى النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له، في مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب ان يستريح، تعال ندخل كده الاستراحة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايه؟ الاستراحة، اما يريد ان يستريح من التعب، اسمها مشربة، زي مشربية. فكانت في مكان مرتفع، فعمر استأذن 3 مرات فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر على رسول الله في الاستراحة، وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان لابد أن نعرف قدره، يعني هذا الذي في هذا المكان الذي قال الله له ولسوف يعطيك ربك فترضى. فدخل عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على فراش من أدم حشوه ليف، جلد مدبوغ جواه ليف قد أثر في جنبه، يعني لما ينام يعمل هنا علامة في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب حزن على هذا الوضع، قال نظرت في الغرفة فلم يرد بصري شيء، يعني ما فيش حاجة، لا كراسي ولا حاجات ولا هذه الأمور، يعني ما فيش فيلا في مارينا، ولا استراحة في برج العرب، ولا استراحة في شرم الشيخ، ولا استراحة في أسوان، ولا استراحة في راس التين، ما فيش الكلام ده كله. وده مين ده؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، مش واحد مجهول ذكره ينقض الوضوء، لا، ده محمد صلى الله عليه وسلم. فعمر قال يا رسول الله، يعني كسرى وقيصر يعيشون في كذا، والملوك بتعيش في كذا، يعني تمتع قليلا. شوف، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلى الله عليه وسلم، شفاء ورحمة للمؤمنين. عمر ارتاح، سمع الآية، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استراح، اطمأن. هو ده المؤمن. نكمل إن شاء الله تعالى. اللهم احشرنا يوم القيامة مع محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من الواردين على حوضه، اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف